يعني يطيل في الركوع. أي نعم أحسنت. طبعا الأفضل أن لا يزيد على 10 تسبيحات سبحان ربي العظيم 10 مرات. قول الأفضل أن لا يزيد. يقول العلماء أقل التسبيح واحدة سبحان ربي العظيم في الركوع، وأكثره 10، وكذلك في السجود. والإمام عليه أن يراعي حال الناس الذين خلفه. يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن منكم منفرون، إذا صلى أحدكم في الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذو الحاجة، وإذا صلى وحده فليطل ما شاء. إذا صليت أنت لوحدك طل ما شاء في الركوع، لو أردت أن تركع ساعة كاملة الأمر لك. النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل لما صلى معه حذيفة كان ركوعه كقيامه، انظر كيف هذا أين في بيته مع حذيفة، وفي المسجد ما كان يفعل هكذا عليه الصلاة والسلام، بل نهى عن الإطالة وأمر بالتخفيف حتى لا تشق على الناس. فلا تخلط بين ما يفعله في قيام الليل في بيته وبين ما يفعله في الفريضة في مسجده. بارك الله فيكم. الشيخ حفظه الله تعالى anaelezea sala ya mtume sallam na zile tasbih alizokuwa kizisema. Anasema sunna wajib ni tasbih moja, wajib wakati wa kurukuu useme mara moja tu subhana rabbiyal azim, au katika sujud subhana rabbiyal a'la mara moja, lakini yajuzu mpaka 10, yajuzu mpaka 10 mtu kuzisema mara 10, na imamu anatakiwa azidishe ili maamuma wapate angalau 3, lakini kuzidisha zaidi ya 10 imamu haitakiwi, kwa sababu mtume amehimiza imamu asirefushe sala, kwa sababu katika sala pale msikitini kuna wazee, kuna wagonjwa, kuna wenye haja. Kwa hiyo asirefushe sala yake sana mpaka wengine wakakasirika. Mtume akasema inna minkum munafirun, katika nyinyi kuna watu wanaofukuza watu msikitini kwa sababu ya kurefusha sala zao. Kwa imamu anatakiwa aangalie hali za maamuma wake, kama kuna watu wazima, kama kuna wagonjwa, asirefushe sala, asali kati na kati, isiwe ni fupi sana wala isiwe ni ndefu sana. Kwa hiyo yajuzu imamu kuleta hizi tasbih 1 mpaka 3 mpaka 10, asizidishe hapo, asije akawarefushia wale wazee na wale wagonjwa walioko katika sala. Hadha muhtasar jawabi sheikh. طبعا فيه أمر، ودائما أنصح إخوان الأمة أن يراعوا حال الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة بهذا، قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. أذكر أن رجلا شيبة عندنا في البلاد توفى رحمة الله عليه، كان فيه سكر، سكره شديد لا يستطيع أن يمسك البول بسبة إيش السكر، وكان من المحافظين على الصلاة جدا. فطال جانا أذكر إمام صلى صلاة العشاء، فطال في العشاء إطالة يعني يمكن قرأ ربع جزء، إطالة شديدة. سبحان الله هذا الرجل ما استطاع من السكر نزل البول، فأسمحه قطع ساقل يدعو على هذا الإمام، ما دخل المسجد هذا الشيبة حتى مات رحمة الله عليه بسبة إيش إطالتي هذا الإمام. كما قال نسلم أي الناس إن منكم منفرون، نفره من المسجد حتى مات رحمه الله. الشيخ نسيما مارا كمارا نوابا نساها ما إمامو وسيرفوش صالة، مارا كمارا نتوى نساهيزو كما إمامو وسيرفوش صالة زاو. أنسيما كيسا كيب يوشوكيا كولي سعودية، كنا متو مزيما موجة عليكوا نماراضي يسكاري أكيندا مسكتيني سكو موجة، إمامو أكساليش صلاة العشاء akasoma takriban robo ya juzuu. Robo ya juzuu anasoma baada ya suratul fatiha, sala ikawa ndefu sana, yule mzee mikojo ikawa inamtirizika, akakojewa pale pale msikitini, mikojo inamtoka bila kujijua, akaenda nyumbani, maradhi yakazidi, hakurudi tena msikitini mpaka kafariki kwa sababu ya hiyo kurefusha sala. Kwa mara sheikh anasema maimamu wapunguze sala zao, wasirefushe sana. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.